الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كتاب الجواب الصحيح بدل دين المسيح. فصل. قال الحاكي عنهم: فقلت لهم: إنهم يقولون لنا إذا كان اعتقادكم في الباري تعالى أنه واحد فما حملكم على أن تقولوا أب وابن وروح قدس، فتوهمون السامعين أنكم تعتقدون في الله ثلاثة أشخاص مركبة أو ثلاثة آلهة أو ثلاثة أجزاء وأن له ابنا، ويظن من لا يعرف اعتقادكم أنكم تريدون بذلك ابن المباضعة والتناسل، فتطرقون على أنفسكم تهمة أنتم منها بريئون. قالوا: وهم أيضا لما كان اعتقادهم في الباري جلت عظمته أنه غير ذي جسم وغير ذي جوارح وأعضاء وغير محصور في مكان، فما حملهم على أن يقولوا إن له عينين يبصر بهما ويدين يبسطهما وساق ووجه يوليه إلى كل مكان وجنب، وأنه يأتي في ظلل من الغمام، فيوهمون السامعين أن الله ذو جسم وذو أعضاء وجوارح، وأنه ينتقل من مكان إلى مكان في ظلل من الغمام، فيظن من لا يعرف اعتقادهم أنهم يجسمون الباري، حتى إن قوما منهم اعتقدوا ذلك واتخذوه مذهبا، ومن لم يتحقق اعتقادهم يتهمهم بما هم بريئون منه. قال: قلت لهم: إنهم يقولون إن العلة في قولهم هذا أن الله له عينان ويدان ووجه وساق وجنب، وأنه يأتي في ظلل من الغمام، فهو أن القرآن نطق به، وأن ذلك غير ظاهر اللفظ، وكل من يحمل ذلك على ظاهر اللفظ ويعتقد أن الله له عينان ويدان ووجه وجنب وجوارح وأعضاء وأن ذاته تنتقل، فهم يلعنونه ويكفرونه، فإذا كفروا من يعتقد هذا فليس لمخالفيهم أن يلزموهم هذا بعد أن لا يعتقدوه. قالوا: وكذلك نحن أيضا النصارى العلة في قولنا إن الله ثلاثة أقانيم أب وابن وروح قدس أن الإنجيل نطق به، والمراد بالأقانيم غير الأشخاص المركبة والأجزاء والأبعاض وغير ذلك مما يقتضي الشرك والتكثير، وبالأب والابن غير الأبوة وبنوة نكاح أو تناسل أو جماع أو مباضعة، وكل من يعتقد أن الثلاثة أقانيم ثلاثة آلهة مختلفة أو ثلاثة آلهة متفقة أو ثلاثة أجسام مؤلفة أو ثلاثة أجزاء متفرقة أو ثلاثة أشخاص مركبة أو أعراض أو قوى أو غير ذلك مما يقتضي الاشتراك والتكثير والتبعيض والتشبيه، أو بنوة نكاح أو تناسل أو مباضعة أو جماع أو ولادة زوجة أو من بعض الأجسام أو من بعض الملائكة أو من بعض المخلوقين، فنحن نلعنه ونكفره ونجرمه، وإذا لعنا أو كفرنا من يعتقد ذلك فليس لمخالفينا أن يلزمونا بعد أن لا نعتقده، وإن ألزمونا الشرك والتشبيه لأجل قولنا أب وابن وروح قدس لأن ظاهر ذلك يقتضي التكفير والتشبيه، ألزمناهم أيضا نحن التجسيم والتشبيه لقولهم إن الله له عينان ويدان ووجه وساق وجنب، وأن ذاته تنتقل من مكان إلى مكان، وأنه استوى على العرش من بعد أن لم يكن عليه، وغير ذلك مما يقتضي ظاهره التجسيم والتشبيه. والجواب من وجوه: أحدها أن يقال من آمن بما جاءت به الرسل وقال ما قالوه من غير تحريف للفظه ولا معناه فهذا لا إنكار عليه، بخلاف من ابتدع أقوالا لم تقلها الرسل بل هي تخالف ما قالوه وحرف ما قالوه إما لفظا ومعنى وإما معنى فقط، فهذا يستحق الإنكار عليه باتفاق الطوائف. وأصل دين المسلمين أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفت به رسله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يثبتون له تعالى ما أثبته لنفسه وينفون عنه ما نفاه عن نفسه، ويتبعون في ذلك أقوال رسله ويجتنبون ما خالف أقوال الرسل، كما قال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي عما يصفه الكفار المخالفون للرسل، وسلام على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، والحمد لله رب العالمين. فالرسل وصفوا الله بصفات الكمال ونزهوه عن النقائص المناقضة للكمال، ونزهوه عن أن يكون له مثل في شيء من صفات الكمال، وأثبتوا له صفات الكمال على وجه التفصيل ونفوا عنه التمثيل، فأتوا بإثبات مفصل ونفي مجمل، فمن نفى عنه ما أثبته لنفسه من الصفات كان معطلا، ومن جعلها مثل صفات المخلوقين كان ممثلا، والمعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما. وقد قال تعالى: ليس كمثله شيء، وهو رد على الممثلة، وهو السميع البصير، وهو رد على المعطلة. فوصفته الرسل بأنه حي منزه عن الموت، عليم منزه عن الجهل، قدير قوي عزيز منزه عن العجز والضعف والذل واللغوب، سميع بصير منزه عن الصم والعمى، غني منزه عن الفقر، جواد منزه عن البخل، حكيم حليم منزه عن السفه، صادق منزه عن الكذب، إلى سائر صفات الكمال، مثل وصفه بأنه ودود رحيم لطيف. وقد قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالصمد اسم يتضمن إثبات صفات الكمال ونفي النقائص، وهو العليم الكامل في علمه، القدير الكامل في قدرته، الحكيم الكامل في حكمته. ولنا مصنف مبسوط في تفسير هذه السورة، وآخر في بيان أنها تعادل ثلث القرآن، وذكرنا كلام علماء المسلمين من الصحابة والتابعين في معنى الصمد، وأن عامة ما قالوه حق، كقول من قال منهم: إن الصمد الذي لا جوف له، ومن قال منهم: إنه السيد الذي انتهى سؤدده، كما قيل: إنه المستغني عن كل ما سواه، وكل ما سواه محتاج إليه، وكما قيل: إنه العليم الكامل في علمه، والقدير الكامل في قدرته، إلى سائر صفات الكمال. وذكر تعالى في هذه السورة أنه أحد ليس له كفوا أحد، فنفى بذلك أن يكون شيئا من الأشياء له كفوا، وبين أنه أحد لا نظير له. وقال في آية أخرى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقال: ليس كمثله شيء. وقال: فلا تضربوا لله الأمثال. وقال: فلا تجعلوا لله أندادا. وما ورد في القرآن والسنة من إثبات صفات الله فقد ورد في التوراة وغيرها من كتب الله مثل ذلك، فهو أمر اتفقت عليه الرسل وأهل الكتاب في ذلك كالمسلمين. وإذا كان كذلك فهم في أمانتهم لم يقولوا ما قاله المسيح والأنبياء، بل ابتدعوا اعتقادا لا يوجد في كلام الأنبياء، فليس في كلام الأنبياء لا المسيح ولا غيره ذكر أقانيم لله لا ثلاثة ولا أكثر، ولا إثبات ثلاث صفات، ولا تسمية شيء من صفات الله ابنا لله ولا ربا، ولا تسمية حياته روحا، ولا أن الله ابنا هو إله حق من إله حق من جوهر أبيه، وأنه خالق كما أن الله خالق، إلى غير ذلك من الأقوال المتضمنة لأنواع من الكفر لم تنقل عن نبي من الأنبياء. فقالوا في شريعة إيمانهم: نؤمن بالله الأب مالك كل شيء، صانع ما يرى وما لا يرى، وهذا حق. ثم قالوا: وبالرب الواحد يسوع المسيح ابن الله الواحد، بكر الخلائق كلها، مولود ليس بمصنوع، إله حق من إله حق من جوهر أبيه، نور من نور، مساو للأب في الجوهر الذي بيده، أتقنت العوالم وخلق كل شيء، الذي من أجلنا معشر الناس ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس ومن مريم العذراء البتول، وصار إنسانا وحبل به وولد من مريم البتول، وتألم وصلب ودفن، وقام في اليوم الثالث كما هو مكتوب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه، وهو مستعد للمجيء تارة أخرى للقضاء بين الأموات والأحياء. ونؤمن بروح القدس المحيي وروح الحق المنبثق من أبيه، أو الذي خرج من أبيه روح محييه، لعله محية محية أو الذي خرج من أبيه روح محيه. فأين في كلام الأنبياء أن شيئا من صفات الله أو من مخلوقاته يقال فيه إنه أقنوم وإنه حق من إله حق من جوهر أبيه وأنه مساو لله في الجوهر وإنه خالق خلق كل شيء وإنه قعد عن يمين الله فوق العرش وإنه الذي يقضي بين الناس يوم القيامة؟ وأين في كلام الأنبياء أن لله ولدا قديما أزليا؟ ومن الذي سمى كلام الله أو علمه أو حكمته مولودا له أو ابنا له أو شيئا من صفاته مولودا له أو ابنا له؟ ومن الذي قال من الأنبياء إنه مولود وهو مع ذلك قديم أزلي؟ وأين في كلامهم أن لله أقنوما ثالثا هو حياته ويسمى بروح القدس وأنه أيضا رب حي محيي؟ فلو كان النصارى آمنوا بنصوص الأنبياء كما آمن المؤمنون لم يكن عليهم ملام، ومن اعترض على نصوص الأنبياء كان لفساد فهمه ونقص معرفته، ولكن هم ابتدعوا أقوالا وعقائد ليست منصوصة عن أحد من الأنبياء عليهم السلام، وفيها كفر ظاهر وتناقض بين. فلو قدر أنهم أرادوا بها معنى صحيحا لم يكن لأحد أن يبتدع كلاما لم يأتي به نبي يدل على الكفر المتناقض الذي يخالف الشرع والعقل، ويقول إني أردت به معنى صحيحا من غير أن يكون لفظه دالا على ذلك، فكيف والمراد الذي يفسرون به كلامهم فاسد متناقض كما تقدم؟ فهم ابتدعوا أقوالا منكرة وفسروها بتفسير منكر، فكان الرد عليهم من كل واحد من الوجهين، وهم في ذلك نظير بعض ملاحدة المسلمين الذين يعتقدون إلهية بعض أهل البيت أو بعض المشايخ ويصفون الله بصفات لم ينطق بها كتاب، وهؤلاء ملحدون عند المسلمين بخلاف المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسله الذين آمنوا بما قالت الأنبياء ولم يبتدعوا أقوالا لم يأتي بها الأنبياء وجعلوها أصل دينهم. الوجه الثاني أن يقال ما ذكرتموه عن المسلمين كذب ظاهر عليهم، فهذا النظم الذي ذكروه ليس هو في القرآن ولا في الحديث ولا يعرف عالم مشهور ولا يعرف عالم مشهور من علماء المسلمين ولا طائفة مشهورة من طوائفهم يطلقون العبارة التي حكوها عن المسلمين، حيث قالوا عنهم إنهم يقولون إن لله عينين يبصر بهما ويدين يبسطهما وساقا ووجها يوليه إلى كل مكان وجنبا. ولكن هؤلاء ركبوا من ألفاظ القرآن بسوء تصرفهم وفهمهم تركيبا زعموا أن المسلمين يطلقونه وليس في القرآن ما يدل ظاهره على ما ذكروه، فإن الله تعالى قال في كتابه وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. واليهود أرادوا بقولهم يد الله مغلولة أنه بخيل، فكذبهم الله في ذلك وبين أنه جواد لا يبخل، فأخبر أن يديه مبسوطتان كما قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فبسط اليدين المراد به الجواد والعطاء، ليس المراد ما توهموه من بسط مجرد، ولما كان العطاء باليد يكون ببسطها صار من المعروف في اللغة التعبير ببسط اليد عن العطاء. فلما قالت اليهود يد الله مغلولة وأرادوا بذلك أنه بخيل كذبهم الله في ذلك وبين أنه جواد ماجد، وإثبات اليدين له موجود في التوراة وسائر النبوات كما هو موجود في القرآن، فلم يكن في هذا شيء يخالف ما جاءت به الرسل ولا ما يناقض العقل. وقد قال تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأخبر أنه خلق آدم بيديه وجاءت الأحاديث الصحيحة توافق ذلك. وأما لفظ العينين فليس هو في القرآن، ولكن جاء فيه حديث وذكر الأشعري عن أهل السنة والحديث أنهم يقولون إن لله عينين، ولكن الذي جاء في القرآن ولتصنع على عيني واصنع الفلك بأعيننا ووحينا وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. وأما قولهم له وجه يوليه إلى كل مكان فليس هذا في القرآن، ولكن في القرآن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقوله لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذا قد قال فيه طائفة من السلف فثم قبلة الله أي فثم جهة الله، والجهة كالوعد والعدة والوزن والزنة، والمراد بوجه الله وجهة الله الوجه والجهة، والوجه الذي لله يستقبل في الصلاة كما قال في أول الآية ولله المشرق والمغرب، ثم قال فأينما تولوا فثم وجه الله كما قال تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فإذا كان لله المشرق والمغرب ولكل وجهة هو موليها، فقوله موليها أي متوليها أو مستقبلها، فهذا كقوله فأينما تولوا فثم وجه الله أي فأينما تستقبلوا فثم وجهة الله. وقد قيل إنه يدل على صفة الله، لكن يدل على أن ثم وجه لله، وأن العباد أينما يولون فثم وجه الله، فهم الذين يولون ويستقبلون، لا أنه يولي وجهه إلى كل مكان. هذا تحريف منهم للفظ القرآن عن معناه، وكذب على المسلمين. ومن قال بالقول الثاني من المسلمين فإن ذلك يقتضي أن الله محيط بالعالم كله، كما قد بسطت هذه الأمور في غير هذا الموضع، إذ المقصود هنا بيان ضلال هؤلاء في دينهم فيما ابتدعوا من الكفر والتثليث والاتحاد دون الذين آمنوا بالله ورسله وما أخبرت به الرسل من الله عن الله تبارك وتعالى. وأما قولهم وجنب فإنه لا يعرف عالم مشهور عند المسلمين ولا طائفة مشهورة من طوائف المسلمين أثبتوا لله جنبا نظير جنب الإنسان. وهذا اللفظ جاء في القرآن في قوله أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، فليس في مجرد الإضافة ما يستلزم أن يكون المضاف إلى الله صفة له، بل قد يضاف إليه من الأعيان المخلوقة وصفاتها القائمة بها ما ليس بصفة له باتفاق الخلق، فقوله تعالى بيت الله وناقة الله وعباد الله، بل وكذلك روح الله عند سلف المسلمين وأئمتهم وجمهورهم. ولكن إذا أضيف إليه ما هو صفة له وليس بصفة لغيره مثل كلام الله وعلم الله ويد الله ونحو ذلك كان صفة له. وفي القرآن ما يبين أنه ليس المراد بالجن ما هو نظير جنب الإنسان، فإنه قال أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، والتفريط ليس في شيء من صفات الله عز وجل. والإنسان إذا قال فلان قد فرط في جنب فلان أو جانبه لا يريد به أن التفريط وقع في شيء من نفس ذلك الشخص، بل يريد به أنه فرط في جهته وفي حقه. فإذا كان هذا اللفظ إذا أضيف إلى المخلوق لا يكون ظاهره أن التفريط في نفس جنب الإنسان المتصل بأضلاعه، بل ذلك التفريط لم يلاصقه، فكيف يظن أن ظاهره في حق الله أن التفريط كان في ذاته. وجنب الشيء وجانبه قد يراد به منتهاه وحده، ويسمى جنب الإنسان جنبا بهذا الاعتبار. قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وقال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وإذا قدر أن الإضافة هنا تتضمن صفة الله كان الكلام في هذا كالكلام في سائر ما يضاف إليه تعالى من الصفات، وفي التوراة من ذلك نظير ما في القرآن. وهذا يتبين بالوجه الثالث، وهو أن يقال ما في القرآن والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وصف الله بهذه الصفات التي يسميها بعض الناس تجسيما، وهو مثل ما في التوراة وسائر كتب الأنبياء. وهذا الذي في التوراة وكتب الأنبياء ليس مما أحدثه أهل الكتاب، ولو كانوا ابتدعوا ذلك ووصفوا الخالق بما يمتنع عليه من التجسيم لكان النبي صلى الله عليه وسلم ذمهم على ذلك كما ذمهم على ما وصفوه به من النقائص بمثل قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فنفى عنه اللغوب الذي يظن في لفظ الاستراحة الذي في التوراة، فإن فيها أن الله خلق العالم في ستة أيام ثم استراح في يوم السبت، فظن بعض الناس أنه تعب فاستراح. ثم من علماء المسلمين من قال إن هذا اللفظ حرفوا معناه دون لفظه، وهذا لفظ التوراة المنزلة، قاله ابن قتيبة وغيره، وقالوا معناه ثم ترك الخلق فعبر عن ذلك بلفظ استراح. ومنهم من قال بل حرفوا لفظه كما قال أبو بكر الأنباري وغيره، وقالوا ليس هذا لفظ التوراة المنزلة، وأما ما في التوراة من إثبات الصفات فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، بل كان علماء اليهود إذا ذكروا شيئا من ذلك يقرهم عليه ويصدقهم عليه، كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود أن حمرا من اليهود جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله عز وجل يوم القيامة يحمل السماوات على أصبع والأرض على أصبع والجبال والشجر على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تعجبا وتصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه الآية، وفي التوراة: إن الله كتب التوراة بأصبعه. وإذا ثبت أن مثل هذه النصوص في التوراة والكتب المتقدمة باتفاق أهل الكتاب وبما يشهد على ذلك من إخبار الرسول بنظير ذلك وترك إنكاره لما في التوراة وتصديقه على ما كذب على ما كانوا يذكرونه من ذلك، لم يكن المسلمون مختصين بذكر ما سموه تجسيما، بل يلزم أهل الكتاب اليهود والنصارى من ذلك نظير ما يلزم المسلمين، وقد افترق أهل الكتاب في ذلك كما افترق فيه المسلمون، منهم الغالي في النفي والتعطيل ومنهم الغالي في التشبيه والتمثيل، والمسلمون أئمتهم وجمهورهم مقتصدون بين التعطيل والتمثيل، وكذلك طائفة من أهل الكتاب. والمقصود أنه إذا كانت هذه الصفات قد جاءت في الكتب الإلهية التوراة وغيرها كما جاءت في القرآن، لم يكن للمسلمين بذلك اختصاص، ولم يجز للنصارى أن يجعلوا ذلك نظير ما اختصوا به من التثليث والاتحاد، فإن ذلك مختص بهم، وهذه الصفات قد اشترك فيها أهل الملل الثلاث، لأن التثليث والاتحاد ليس منصوصا عن أحد من الأنبياء عليهم السلام، وهذه الصفات منصوصة في القرآن والتوراة وغيرهما من كتب الأنبياء، فكيف يجوز تشبيه هذا بهذا؟ الوجه الرابع قولهم: فيوهمون السامعين أن الله ذو جسم وأعضاء وجوارح، كلام باطل، وذلك أن الله سمى نفسه وصفاته بأسماء، وسمى بعض عباده وصفات عباده بأسماء هي في حقهم نظير تلك الأسماء في حقه سبحانه وتعالى، فسمى نفسه حيا كقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسمى بعض عباده حيا كقوله: يخرج الحي من الميت، مع العلم بأنه ليس الحي كالحي، وسمى نفسه عليما كقوله: إن ربك حكيم عليم، وسمى بعض عباده عليما كقوله: وبشروه بغلام عليم، مع العلم بأنه ليس العليم كالعليم، وسمى نفسه حليما بقوله: والله غني حليم، وسمى بعض عباده حليما بقوله: بشرناه بغلام حليم، وسمى نفسه رؤوفا رحيما بقوله: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وسمى بعض عباده رؤوفا رحيما بقوله: بالمؤمنين رؤوف رحيم، وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم، وكذلك سمى نفسه ملكا جبارا متكبرا عزيزا، وسمى بعض عباده ملكا وبعضهم عزيزا وبعضهم جبارا متكبرا، وليس هو في ذلك مماثلا لخلقه، وكذلك سمى بعض صفاته علما وقوة وأيدا وقدرة ورحمة وغضبا ورضا ويدا وغير ذلك، وسمى بعض صفات عباده بذلك، وليس علمه كعلمهم ولا قدرته كقدرتهم ولا رحمته وغضبه كرحمتهم وغضبهم ولا يده كأيديهم، وكذلك ما أخبر به عن نفسه من استوائه على العرش ومجيئه في ظلل من الغمام وغير ذلك، من هذا الباب ليس استواءه كاستوائهم ولا مجيئه كمجيئهم، وهذه المعاني التي تضاف إلى الخالق تارة وإلى المخلوق أخرى تذكر على ثلاثة أوجه: تارة تقيد بالإضافة إلى الخالق أو بإضافته إليها كقوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه الآية إن الله هو الرزاق ذو القوة، وتارة تتقيد بالمخلوق كقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وتارة تطلق مجردة فإذا قيدت بالخالق لم تدل على شيء من خصائص المخلوقين، فإذا قيل علم الله وقدرته واستواءه ومجيئه ويده ونحو ذلك كانت هذه الإضافة توجب ما يختص به الرب الخالق وتمنع أن يدخل فيها ما يختص به المخلوق، وكذلك إذا قيل فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك كانت هذه الإضافة توجب ما يختص بالعبد وتمنع أن يدخل في ذلك ما يختص بالرب عز وجل، وإذا جرد اللفظ عن القيود وذكر بوصف العموم والإطلاق تناول الأمرين كسائر الألفاظ التي تطلق على الخالق والمخلوق، وهذه للناس فيها أقوال: قيل إنها حقيقة في الخالق مجاز في المخلوق كقول أبي العباس الناشئ، وقيل بالعكس كقول غلاة الجهمية والباطنية والفلاسفة، وقيل حقيقة فيهما وهو قول الجمهور، ثم قيل هي مشتركة اشتراكا لفظيا، وقيل متواطئة وهو قول الجمهور، ثم من جعل المشكك نوعا من المتواطئة لم يمتنع عنده إذا قيل مشككة أن تكون متواطئة، ومن جعل ذلك نوعا آخر جعلها مشككة لا متواطئة، وهذا نزاع لفظي، فإن المتواطئة التواطؤ العام يدخل فيها المشككة، إذ المراد بالمشككة ما يتفاضل معانيها في مواردها كلفظ الأبيض الذي يقال على البياض الشديد كبياض الثلج، والخفيف كبياض العاج، والشديد أولى به، ومعلوم أن مسمى البياض في اللغة لا يختص بالشديد دون الخفيف، فكان اللفظ دالا على ما به الاشتراك وهو المعنى العام الكلي، وهو متواطئ بهذا الاعتبار وهو اعتبار التفاضل يسمى مشككا. وأما إذا أريد بالمتواطئ ما تستوي معانيه كانت المشككة نوعا آخر، لكن تخصيص لفظ المتواطئ بهذا عرف حادث وهو خطأ أيضا، فإن عامة المعاني العامة تتفاضل والتماثل فيها في جميع مواردها بحيث لا تتفاضل في شيء من مواردها إما قليل وإما معدوم، فلو لم تكن هذه الأسماء متواطئة بل مشككة كان عامة الأسماء الكلية غير متواطئة، وهذا مبسوط في موضع آخر. والمقصود هنا أن الله سبحانه وتعالى إذا أضاف إلى نفسه ما أضافه إضافة يختص بها وتمنع أن يدخل فيها شيء من خصائص المخلوقين، وقد قال مع ذلك: إنه ليس كمثله شيء، وإنه ولم يكن له كفوا أحد، وأنكر أن يكون له سمي، وكان من فهم من هذه ما يختص به المخلوق قد أوتي من سوء فهمه ونقص عقله، ولا من قصور في بيان الله ورسوله، ولا فرق في ذلك بين صفة وصفة، فمن فهم من علم الله ولا من قصور أو لا من قصور لا من قصور سيختلف المعنى إذا كان بالواو ونقص عقله لا من قصور في بيان الله ورسوله، ولا فرق في ذلك بين صفة وصفة، فمن فهم من علم الله ما يختص به المخلوق من أنه عرض محدث باضطرار أو اكتساب فمن نفسه أوتي، وليس في قولنا علم الله ما يدل على ذلك، وكذلك من فهم من قوله بل يداه مبسوطتان الآية: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما يختص به المخلوق من جوارحه وأعضائه فمن نفسه أوتي، فليس في ظاهر هذا اللفظ ما يدل على ما يختص به المخلوق كما في سائر الصفات. وكذلك إذا قال ثم استوى على العرش، من فهم من ذلك ما يختص بالمخلوق كما يفهم من قوله فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فمن نفسه أوتي، فإن ظاهر اللفظ يدل على استواء يضاف إلى الله عز وجل كما يدل في تلك الآية على استواء يضاف إلى العبد، وإذا كان المستوي ليس مماثلا للمستوي لم يكن الاستواء مماثلا للاستواء، فإذا كان العبد فقيرا إلى ما استوى عليه يحتاج إلى حمله، وكان الرب عز وجل غنيا عن كل ما سواه والعرش وما سواه فقيرا إليه، وهو الذي يحمل العرش وحملة العرش لم يلزم إذا كان الفقير محتاجا إلى ما استوى عليه أن يكون الغني عن كل شيء، وكل شيء محتاج إليه محتاجا إلى ما استوى عليه. وليس في ظاهر كلام الله عز وجل ما يدل على ما يختص به المخلوق من حاجة إلى حامل وغير ذلك، بل توهم هذا من سوء الفهم لا من دلالة اللفظ. لكن إذا تخيل المتخيل في نفسه أن الله مثله، تخيل أن يكون استواءه كاستوائه، وإذا عرف أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، علم أن استواءه ليس كاستوائه ولا مجيئه كمجيئه، كما أن علمه وقدرته ورضاه وغضبه ليس كعلمه وقدرته ورضاه وغضبه، وما بين الأسماء من المعنى العام الكل كما بين قولنا حي وحي وعالم وعالم، وهذا المعنى العام الكلي المشترك لا يوجد عاما كليا مشتركا إلا في العلم والذهن، وإلا فالذي في الخارج أمر يختص بالموصوف، فصفات الرب عز وجل مختصة به وصفات المخلوق مختصة به، ليس بينهما اشتراك ولا بين مخلوق ومخلوق. الوجه الخامس قولهم لما كان اعتقادهم في الباري جلت قدرته أنه غير ذي جسم، استعمال منهم لفظ الجسم في القدر والغلظ والغلظ لا في ذي القدر والغلظ، وهذا أحد موردي استعماله، وهو الأشهر في لغة العامة، فيقولون هذا الثوب له جسم وهذا ليس له جسم، أي هذا له غلظ وكثافة دون هذا. ولكن النظار أكثر ما يستعملون لفظ الجسم في نفس ذي القدر، فيقولون للقائم بنفسه ذي القدر إنه جسم، وهذا اللفظ لما كثر استعماله في كلام النظار تفرقوا في معانيه لغة وعقلا وشرعا، تفرقا ضل به كثير من الناس، فإن هذا اللفظ أصله في اللغة هو الجسد. قال غير واحد من أهل اللغة كالأصمعي وأبي زيد وغيرهما الجسم هو الجسد، وهذا إنما يستعمله أهل اللغة فيما كان غليظا كثيفا، فلا يسمون الهواء جسما ولا جسدا، ويسمون بدن الإنسان جسدا. وقد تقدم أن الجسم يراد به نفس الجسد ويراد به قدر الجسد وغلظه. قال تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم، وقال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، وقد يراد به هذا وهذا. ثم إن أهل النظر استعملوا لفظ الجسد في أعم معناه في اللغة، كما فعلوا مثل ذلك في لفظ الجوهر ولفظ العرض ولفظ الوجه ولفظ الوجود ولفظ الذات وغير ذلك، فاستعملوا لفظ الجسم فيما يقوم بنفسه وتمكن الإشارة إليه الحسية المختلفة، ثم تنازعوا نزاعا عقليا فيما يشار إليه كالهواء والنار والتراب والماء وغير ذلك، هل هو مركب من الجواهر المنفردة التي لا تقبل القسمة أو من المادة والصورة، أو ليس مركبا لا من هذا ولا من هذا، على ثلاثة أقوال قد بسط الكلام عليها في غير هذا الموضع. فمن اعترف أنها مركبة من هذا أو هذا يلزمه إذا قال إن الله جسم أن يكون الله مركبا من هذا أو هذا، ولهذا قالوا إن هذا باطل وأوجبوا على أصلهم نفي مسمى هذا الاسم، وهذا هو المشهور عند هؤلاء. ومن اعتقد أنه ليس مركبا لا من هذا ولا من هذا قال يلزمني إذا قلت هو جسم أن يكون مركبا، فمن هؤلاء من أطلق عليه لفظ الجسم وأراد به القائم بنفسه أو الموجود، كما أطلق هؤلاء لفظ الجوهر وقالوا أردنا بالجوهر القائم بنفسه، وكما قال هؤلاء ليس في الوجود إلا جوهر أو عرض، فإن الوجود إما قائم بنفسه وهو الجوهر أو بغيره وهو العرض، والجوهر أشرف القسمين. وقال آخرون ليس في الوجود إلا قائم بنفسه وهو الجسم أو قائم بغيره وهو العرض، والجسم أشرف القسمين. وقال فما سماه أولئك جوهرا سماه أولئك جسما، وكلاهما ليست تسميته لغوية ولا شرعية. وإذا قال هؤلاء هو جوهر لا كالجوهر لا كالجواهر، كما يقال هو شيء لا كالأشياء، قال أولئك هو جسم لا كالأجسام، كما يقال هو شيء لا كالأشياء. وإذا قال هؤلاء الجوهر ينقسم إلى كثيف ولطيف، قال أولئك والجسم ينقسم إلى لطيف وكثيف. والمقصود هنا أن هؤلاء الذين نزهوه عما يمتنع عليه من مماثلة المخلوقين وسموه جسما نزاعهم مع النفاة قد يكون لفظيا كنزاع النصارى في لفظ الجوهر، وقد يكون عقليا كنزاعهم في المشار إليه هل هو مركب من الجواهر المنفردة أو من المادة أو الصورة أو لا من هذا ولا من هذا. ومن قال من القائلين بأنه جسم فيقول إنه مركب من الجواهر المنفردة أو من المادة والصورة، فهؤلاء مذمومون لفظا ومعنى عند جماهير المسلمين وغيرهم، وإن كان النصارى وغيرهم يعجزون عن الرد على هؤلاء إذ كان ما يعتمدون عليه في تنزيه الله عن خصائص الأجسام طرقا ضعيفة لا تثبت على المعيار العقلي كما قد بسط في موضع آخر، بخلاف من كان نزاعه لفظيا فهذا يذم إما لغة وإما لغة وشرعا لكونه أطلق لفظا لم يأذن به الشرع أو استعمله في خلاف معناه اللغوي، كما قد يذم النافي لمثل ذلك لغة وشرعا إذا كان معناه صحيحا. وأما من كان من النفاة أو المثبتة نفى حقا أو أثبت باطلا فهذا مذموم ذما معنويا شرعا وعقلا. وأما الشرع فالرسل وأتباعهم الذين من أمة موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يقولوا إن الله جسم ولا إنه ليس بجسم ولا إنه جوهر ولا إنه ليس بجوهر، لكن النزاع اللغوي والعقلي والشرعي في هذه الأسماء هو مما أحدث في الملل الثلاث بعد انقراض الصدر الأول من هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، والذي اتفقت عليه الرسل وأتباعهم ما جاء به القرآن والتوراة من أن الله موصوف بصفات الكمال وأنه ليس كمثله شيء، فلا تمثل صفاته بصفات المخلوقين مع إثبات ما أثبته لنفسه من الصفات، ولا يدخل في صفاته ما ليس منها ولا يخرج منها ما هو داخل فيها. إذا تبين هذا فالمسلمون لما كان اعتقادهم بأن الله تعالى موصوف فيما وصف به نفسه وأنه ليس كمثله شيء وكان ما أثبتوه له من الصفات مما جاءت به الرسل لم يكن عليهم ملام، لأنهم أثبتوا ما أثبته الرسل ونفوا ما نفته الرسل، فكان في هذا النفي ما ينفي الوهم الباطل، بخلاف من أثبت أمورا لم تأتي بها الرسل وضم إليها ما يؤكد المعنى الباطل لا ما ينافيه، وكان مما نفوا عنه أنه ليس بجسم مركب من الجواهر المنفردة ولا من المادة والصورة. أما على أحد قولي النظار بل أظهرهما فإن ما سواه من الموجودات القائمة بأنفسها ليس مركبا لا من هذا ولا من هذا، فهو سبحانه أحق بتنزيهه عن مثل هذا إذ كل نقص نفي عن المخلوق، كل نقص نفي عن المخلوق فالخالق أحق بتنزيهه منه. وأما على القول الآخر فتارة يقولون لأن المركب من الجواهر المنفردة يمكن افتراق أجزائه وذلك ممتنع في حق الله تعالى، وتارة يقولون لأنه مفتقر إلى أجزائه وذلك ممتنع في حق الله تعالى إذ جزءه غيره، والمفتقر إلى غيره لا يكون واجبا بنفسه قديما أزليا كما قد بسط الكلام على هذه الأمور في موضع آخر. ثم منهم من لا يطلق من النفي والإثبات إلا الألفاظ الشرعية، فكما لا يقول هو جسم وجوهر لا يقول ليس بجسم ولا جوهر، ومنهم من يطلق هذه الألفاظ وهؤلاء منهم من فيها ومنهم من يثبتها، وكل من الطائفتين قد يدخل في ذلك ما يوافق الشرع وقد يدخل في ذلك ما يخالف الشرع، وكل من الطائفتين يدعي النظر العقلي أو اللغوي وربما اعتصم بعضهم بما يظنه دليلا شرعيا، والغالب عليهم أنهم لا يعتصمون في ذلك بشرع إذ لم يكن في ذلك شرع، وإنما يتكلفون تغيير اللغة التي بعث بها الرسول ثم يحملون ألفاظه على ما ابتدعوه من اللغة كما فعلته النصارى في حمل كلام الأنبياء على ما ابتدعوه من اللغة، فإن الأنبياء لم يسموا علم الله وحياته ابنا وروح قدس ولا ربا، فسمى النصارى علمه وحياته ابنا وروح قدس وربا ثم حملوا كلام الأنبياء على ذلك. كذلك طائفة من أهل الكلام كان السلف يسمونهم الجهمية أحدثوا تسمية الواحد والأحد ونحوهما لما لا يشار إليه ويميز الحس منه شيئا عن شيء وهذا خلاف اللغة، فإن أهل اللغة يسمون بالواحد والوحيد والأحد في النفي لما يشار إليه ويميز الحس منه شيئا من شيء. قال تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا، فسمى الإنسان وحيدا. وقال تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف، فسمى المرأة واحدة. وما أمرنا إلا واحدة. وقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فسمى المستجير وهو الإنسان أحدا. وكذلك قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، فنفى أن يكون أحد كفوا له. فلو كان ما يشار إليه لا يسمى أحدا لم يكن قد نزهه عن مماثلة المخلوقات له، فإن المشهود من المخلوقات كلها يشار إليها، فإن لم يدخل في أحد لم يكن قد نزه نفسه عن مماثلتها. فهؤلاء لما أحدثوا أن مسمى الأحد والواحد لا يكون مشارا إليه، قالوا: والرب قد سمى نفسه أحدا وواحدا، فيجب أن لا يكون مشارا إليه. ولغة الرسول التي خاطب بها الناس لم تكن موافقة لما ابتدعوه من اللغة. وكذلك الذين قالوا هو جسم غيروا اللغة وجعلوا الجسم اسما لما يشار إليه أو لكل موجود ولكل قائم بنفسه، ثم قالوا هو موجود أو قائم بنفسه أو مشار إليه، فيكون جسما ولا يوجد في اللغة اسم الجسم لا لهذا ولا لهذا ولا لهذا. وقالوا: لا يلزم من كونه مشارا إليه أن يكون مركبا من الجواهر المفردة ولا من المادة والصورة. وقال أولئك: بل يلزم أن كل مركب يسمى في اللغة جسما، فيلزم أن يسمى جسما إذا قلنا هو مشار إليه أو يرى بالأبصار أو متصفا بصفات تقوم به، وليس ما ذكروه عن اللغة بمستقيم. فإن أهل اللغة لا يعنون بالجسم المركب، بل الجسم عندهم هو الجسد، ولا يسمون الهواء جسما. إذا تبين هذا فتمثيل هؤلاء النصارى باطل على قول كل طائفة من طوائف المسلمين، فمنهم من يقول: الجسم في اللغة هو المركب، والله ليس بمركب فليس بجسم. لا يقولون بما ذكروه من أن الله له وجه يوليه إلى كل مكان وجنب ونحو ذلك. وكذلك من قال إن الله ليس بمركب وسماه جسما بمعنى أنه قائم بنفسه أو لم يسمه جسما لا يقول بذلك أيضا. ومن حكي عنه يثبت له خصائص الأجسام المركبة. فهؤلاء إن أطلقوا ما نفاه فلا حجة للنصارى عليهم، وإن لم يطلقوه فحجتهم أبعد، فقد تبين أنه ليس لهم حجة على أفسد الناس قولا في التجسيم فضلا عن غيرهم. الوجه السادس: أن يقال هؤلاء النصارى: إما أن تعنوا بلفظ الجسم المعنى اللغوي وهو الجسد، وإما أن تعنوا به المعنى الاصطلاحي عند أهل الكلام كالمشار إليه مثلا، فإن عنيتم الأول لم يلزم من نفي ذلك نفي ما ذكرتموه من الصفات، لا سيما وأنتم تقولون إنه جوهر وقسمتم الجوهر إلى لطيف وكثيف، فإذا كان الكثيف هو الجسم واللطيف جوهر ليس بجسم، لم يمتنع على مثل هذا أن يكون له ما يناسبه من الصفات كالملائكة، فإن الملائكة لا يمتنع وصفها بذلك وإن لم تكن أجساما على هذا الاصطلاح، بل هي جواهر روحانية. وكذلك روح الإنسان التي تخرج منه لا يمتنع وصفها بما يناسبها من ذلك وإن كانت ليست بجسم على هذا التقدير. فتبين أن نفي مسمى الجسم اللغوي عن الشيء لا يمتنع اتصافه بما ذكر من الصفات وأمثالها. وإن عليتم بالجسم القائم بنفسه أو المشار إليه لم يمتنع عندكم أن يكون جسما، فإنكم سميتموه جوهرا وعنيتم القائم بنفسه، فإن قام الدليل على أن كل قائم بنفسه يشار إليه كان أيضا مشارا إليه، وإن قام دليل على أنه قائم بنفسه لا يشار إليه كان جوهرا وجسما عند من يفسر الجسم بالقائم بنفسه. ومن فسره بالمشار إليه لم يسمى عنده جسما، فتبين أنه على أصلكم لا يمتنع أن يسمى جسما مع تسميتكم له جوهرا، إلا إذا ثبت أن من الموجودات ما هو جوهر قائم بنفسه لا يشار إليه، وهذا لم يقيم عليه دليلا، وليس هذا قول أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى. وإنما هو قول طائفة من الفلاسفة وقليل من أهل الملل وافقوهم. ثم يقال لكم: أنتم قلتم إنه حي ناطق وله حياة ونطق، بل زدتم على ذلك حتى جعلتموه أقانيم ثلاثة، ومعلوم أن الحياة والنطق لا تعقل إلا صفة قائمة بموصوف، ولا يعلم موصوف بالحياة والنطق إلا ما هو مشار إليه، بل ما هو جسم كالإنسان. فإن جازكم أن تثبتوا هذه الأعراض في غير جسم، جاز لغيركم أن يثبت المجيء واليد ونحو ذلك لغير الجسم. وإن قلتم هذا لا يعقل إلا لجسم، هي لكم وذلك لا يعقل إلا لجسم، فإن رجعتم إلى الشاهد كان حجة عليكم. وإن جاز لكم أن تثبتوا في الغائب حكما على خلاف الشاهد، جاز لغيركم، وحينئذ فلا تناقض بين ما نفاه المسلمون وأثبتوه لو كان ما ذكرتموه عنهم من النفي والإثبات حقا على وجهه، فكيف وقد وقع التحريف في الطرفين؟ الوجه السابع: أن يقال غاية مقصودكم أن تقولوا إن المسلمين لما أطلقوا ألفاظا ظاهرها كفر عندهم لمجيء النص بها، وهم لا يعتقدون ظاهر مدلولها، كذلك نحن أطلقنا هذه الألفاظ التي ظاهرها كفر لمجيء النص بها ونحن لا نعتقد مدلولها. فيقال لكم: أولا، إن ما أطلقه المسلمون من نصوص الصفات أطلقتموه أنتم كما وردت به التوراة، فهذا مشترك بينكم وبينهم، وما اقتصصتم به من التثليث والاتحاد لم يشركوكم فيه. ثم يقال ثانيا: إن المسلمين أطلقوا ألفاظ النصوص وأنتم أطلقتم ألفاظا لم يرد بها نص، والمسلمون قرنوا تلك الألفاظ بما جاءت به النصوص من نفي التمثيل، وأنتم لم تقرنوا بألفاظكم ما ينفي ما أثبتموه من التثليث والاتحاد، والمسلمون لم يعتقدوا معنى باطلا، وأنتم اعتقدتم من التثليث في الأقانيم والاتحاد ما هو معنى باطلا، والمسلمون لم يسموا صفات الله بأسماء أحدثوا تسمية الصفات بها وحملوا كلام الرسل عليها وأنتم أحدثتم لصفات الله أسماء سميتموها أنتم بها لم تسمه الرسل وحملتم كلام الرسل عليها. والمسلمون لم يعدلوا عن النصوص الكثيرة المحكمة البينة الواضحة إلى ألفاظ قليلة متشابهة، وأنتم عدلتم عن هذا إلى هذا. والمسلمون لم يضعوا لهم شريعة اعتقاد غير ما جاءت به الرسل، وأنتم وضعتم شريعة اعتقاد غير ما جاءت به الرسل. والمسلمون لم يقولوا قولا لا يعقل، وأنتم قلتم قولا لا يعقل. والمسلمون لم يتناقضوا فيجعلوا الإله واحدا ويجعلونه اثنين بل ثلاثة، وأنتم تناقضتم. فهذه الفروق وغيرها مما يبين فساد تشبيهكم أنفسكم بالمسلمين. الوجه الثامن: قولكم وكذلك نحن النصارى العلة في قولنا إن الله ثلاثة أقانيم هي أب وابن وروح قدس أن الإنجيل نطق به. فيقال لكم: هذا باطل، فإنه لم ينطق لا الإنجيل ولا شيء من النبوات بأن الله ثلاثة أقانيم، ولا خص أحد من أنبياء الرب بثلاث صفات دون غيرها، ولا قال المسيح ولا غيره إن الله هو الأب والابن وروح القدس، ولا إن له أقنوما هو الابن وأقنوما هو روح القدس، ولا قال إن الابن كلمته أو علمه أو حكمته أو نطقه، وإن روح القدس حياته، ولا سمى شيئا من صفاته ابنا ولا ولدا، ولا قال عن شيء من صفات الرب إنه مولود، ولا جعل القديم الأزلي مولودا، ولا قال لا عن قديم ولا مخلوق إنه إله حق من إله حق، ولا قال عن صفات الله إنها آلهة وإن الكلمة إله والروح إله، ولا قال إن الله اتحد لا بذاته ولا بصفاته بشيء من البشر، بل هذا كله مما ابتدعتموه وخرجتم به عن الشرع والعقل، فخالفتم الكتب المنزلة والعقول الصريحة، وكنتم ممن قيل فيهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فإنكم أنتم الذين سميتم نطق الله ابنا، وقلتم سميناه ابنا لأنه تولد منه كما يتولد الكلام من العقل، فكان ينبغي أيضا أن تسموا حياته ابنا لأنها منبثقة منه ومتولدة عنه أيضا، إذ لا فرق بين علم الرب وحياته، فعلمه لازم له وحياته لازمة له، فلماذا جعلتم هذا ابنا دون هذا وقلتم إنه مولود من الله وإنه قديم أزلي وأنتم تعترفون، بأن أحدا من الأنبياء لم يسمي علم الله ولا كلامه ولا حكمته مولودا منه، والذي يعقله الخلق في المولود الذي يولد من غيره، كما يتولد العلم والكلام من نفس الإنسان أنه حادث فيه أو منفصل عنه لا يعقل أنه قائم به وأنه متولد منه قديم أزلي. ثم قلتم في أمانتكم إنه تجسم من روح القدس أو منه ومن مريم، وهو إنما تجسم عندكم من الكلمة التي سميتموها الإبن دون روح القدس، وإن كان تجسم من روح القدس فيكون هو روح القدس لا يكون هو الكلمة التي هي الإبن. ثم تقولون هو كلمة الله وروحه، فيكون حينئذ أقنومين، أقنوم الكلمة وأقنوم الروح، وإنما هو عندكم أقنوم واحد. فهذا تناقض وحيرة، تجعلونه الإبن الذي هو الكلمة وهو أقنوم الكلمة فقط، وتقولون تجسم من روح القدس ولا تقولون إنه تجسم من الكلمة، وتقولون هو كلمة الله وروحه، والكلمة والروح أقنومان، ولا تقولون إنه أقنومان بل أقنوم واحد، وتقولون إنه خالق العالم والخالق هو الأب، وتقولون ليس هو الأب، وتقولون إله حق من إله حق، وتقولون إله واحد ساوى الأب في الجوهر، وتقولون ليس له مثل، وليس شيء من هذا في كلام أحد من الأنبياء، فكيف تشبهون أنفسكم بمن اتبع نصوص الأنبياء ولم يحرفها؟ وغاية ما عندكم ما وجد في إنجيل متى دون سائر الأناجيل من أن المسيح عليه السلام قال عمدوا الناس باسم الأب والابن والروح القدس، وأنتم قد عرفتم في كلام المسيح وغيره من الأنبياء أنهم لا يريدون بالابن صفة الله ولا كلامه ولا علمه ولا حكمته، ولا يريدون بالابن إله حق من إله حق ولا مولود قديم أزلي، بل يريدون به وليه وهو ناسوت لا لاهوت كيعقوب والحواريين، ولا يريدون بروح القدس نفس حياة الله، ولا يريدون به أنه رب حي، وإنما يريدون بها الملك أو ما ينزله الله على قلوب أنبيائه وأصفيائه من الهدى والتأييد ونحو ذلك. وروح القدس يكون عندكم عند المسلمين في الأنبياء وغيرهم، كما كانت في داود وغيره وكانت في الحواريين، كما كانت في داود وغيره وكانت في الحواريين. فلو قدر أن لفظ الإبن وجد في كلام المسيح مستعملا تارة في كلمة الله وتارة في وليه الناسوت، وروح القدس مستعملا تارة في حياته وتارة فيما ينزله على قلوب أنبيائه، كان جزمكم بأنه أراد بذلك هنا صفات الله جزما باطلا، فما وصف به المسيح من أنه ابن الله أو من أن روح القدس فيه قد وصف به غيره من الأنبياء والصالحين. فإن كان الإبن وروح القدس صفتين لله وجب أن يكون غير المسيح لاهوتا وناسوتا كالمسيح، إذ الذي حل في المسيح حل في غيره. ثم جزمكم بأن هذه الصفات أقانيم وأنه ليس لله صفات ذاتية أو جوهرية أو نحو ذلك إلا هذه الثلاثة، ثم تفرقتم في الثلاثة، هل المراد بالأقانيم الوجود والعلم والحياة أو الحكمة والكلام أو النطق بدل لفظ العلم، أو المراد الوجود والعلم والقدرة بدل الحياة، أو المراد الوجود والحياة والقدرة، أو المراد الوجود مع الحياة والعلم والقدرة، إلى أقوال أخرى يطول أمرها. فيا ليت شعري ما الذي أراد المسيح بلفظ الأب والابن وروح القدس من هذه الأمور التي اختلفتم فيها، لو كان مراده ما ادعيتموه من الأقانيم، والأقانيم لفظا ومعنى لا يوجد في كلام أحد من الأنبياء، بل قيل فيها إنها لفظة رومية يفسرونها تارة بالأصل وتارة بالشخص وتارة بالذات مع الصفة، ويفسرونها تارة بالخاصة وتارة بالصفة، فهل لا تركتم كلام المسيح على حاله ولم تحرفوه هذه التحريفات؟ ولقد أحسن بعض الفضلاء إذ قال لو سألت نصرانيا وابنه وابن ابنه عما يعتقدونه لأخبرك كل واحد بعقيدة تخالف عقيدة الآخر، إذ كان أصل اعتقادهم جهلا وضلالا ليس معهم علم لا نقل ولا عقل، فهم كما قال الله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وليس معهم بما اعتقدوه من التثليث والاتحاد علم بوجه من الوجوه، فضلا عما هو أخص من ذلك وهو علم يهتدون به فليسوا بمهتدين، فضلا عما هو أخص من الهدى وهو كتاب منير فليس معهم به كتاب منير. ولو تكلمتم بهذا الكلام وقلتم لا نفهم معناه أو ظاهره باطل وله تأويل مقبول كما حكيتموه عمن تشبهتم به من المسلمين من أنه يقوله في الصفات لكان هذا أقرب إلى القياس، فكيف والأمر بعكس ما ذكرتم؟ وذلك يتبين بالوجه التاسع، وهو أنكم إنكم إنما ضللتم بعدولكم عن صريح كلام الأنبياء وظاهره إلى ما تأولتموه عليه من التأويلات التي لا يدل عليها لفظه لا نصا ولا ظاهرا، فعدلتم عن المحكم واتبعتم المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فلو تمسكتم بظاهر هذا الكلام لم تضلوا، فإن الابن ظاهره في كلام الأنبياء لا يراد به شيء من صفات الله، بل يراد به وليه وحبيبه ونحو ذلك، وروح القدس لا يراد به صفته بل يراد به وحيه وملكه ونحو ذلك، فعدلتم عن ظاهر اللفظ ومفهومه إلى معنى لا يدل عليه اللفظ البتة، فكيف تدعون أنكم اتبعتم نصوص الأنبياء؟ الوجه العاشر. إلهام إن شاء الله، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. سمعنا في هذا الفصل جواب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن هذه الشبهة التي يريدها بعض النصارى بتقرير عقيدة التثليث وما يلحق بها من ضلالاتهم في هذا الباب، ملبسين في قضايا مباحث الأسماء والصفات، زاعمين أن المسلمين أثبتوا تشبيها وتجسيما لإثباتهم الصفات، ثم ذكروا بعض ما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة مع شيء من التحريف والمبالغة والكذب. وأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الأوجه التسعة بكلام واضح بين ما تندفع به هذه الشبهة، وقد سمعنا ذلك وهو واضح وبين، فأبان رحمه الله تعالى على وجه الإجمال ما عليه النصارى من التناقض والكذب وكذلك التحريف لعقيدتهم، وكذلك فيما زعموه أنه للمسلمين وهم يعلمون أن المسلمين من هذا براء. وقد تقدم كذلك في مباحث متقدمة وفصول سابقة إجابته على قضية التثليث ومسائل دعواهم في الأقانيم وتناقضهم فيها، وإنما ها هنا هذه الأوجه هي جواب على هذه الشبهة خاصة، وبين رحمه الله بدلالة العقل والشرع وكذلك اللزوم وبكل معنى يقنع كل منصف أن هذه الشبهة في الحقيقة باطلة ولا يصح الاستدلال بها، بل على وجه التنزل لو قيل أنه وجد في المسلمين من يقول بالتجسيم لقيل أن هذا ضلال وباطل ليس بحق وجمهور المسلمين على خلافه، ثم يوجد أمثال هؤلاء في النصارى وفي اليهود، فما كان جوابا عن ذلك فهو جواب للمسلمين. فإن قيل هؤلاء ضلال اليهود والنصارى فيقال وهؤلاء الذين قالوا بالتجسيم هؤلاء ضلال المسلمين، فعقيدة المسلمين الحق الذي دلت عليه الكتاب والسنة وعليه جمهور المسلمين إثبات هذه الصفات كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بعيدا عن معنى التمثيل والتشبيه المذموم الذي جاءت النصوص بنفيه، وكذلك بعيدا عن معنى التحريف والتعطيل الذي كذلك جاءت النصوص بذمه ونفيه. وإلى هنا والله تعالى أعلم.